السؤال السادس يقول: الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهل الزنا المقصود به هنا فقط الزنا في الفرج أم يدخل به أيضا التبرج والتعطر للمرأة؟ كله في الحقيقة أطلق عليه الشارع زنا، فالمرأة إذا خرجت متبرجة متعطرة ليراها الناس فهي زانية، ولكن أشد الزنا وأعظمه وأخطره هو هذا الفعل الذي يعني يقع من بعض الناس، نسأل الله لطف المعافاة، فهذا أشده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فزنا العين النظر، وزنا اليد البطش، وزنا القدم المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني أن الفعل الحقيقي قد يكون لاحقا وقد لا يلحق، فالرجل قد ينظر إلى المرأة أو المنظر المرأة تنظر إلى الرجل، فهذا نظر شهوة فهذا يعتبر زنا، ولكن إذا أتبع ذلك نسأل الله العافية بهذا الفعل فهو هذا الزنا الذي يعني جاء فيه الحدود، يعتبر من أعظم الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنب قال: أن تزاني حليلة جارك، أو في حديث آخر: أن تضع نطفتك في رحم لا يحل لك. فهذا نسأل الله العافية. ففي الزنا أنواع، فإذا الإنسان ترك النظر مع رغبته فيه أو تهيئه له، وتركت المرأة التبرج مع رغبتها فيه وتهيئها تهيئه لها، فهذا إن شاء الله مأجور ويؤجر على ترك هذا المحرم لله تبارك وتعالى. فإن المعاصي إذا تركها الإنسان، تهيئت للإنسان وتركها لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يكتبها له حسنة كما في الحديث.